السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت يصلكم جميعا إخواني والأخوات قبل أن نبدأ؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء، وهو اللقاء الرابع، نتحدث عن الموازين، أو يمكن نقول الوسائل والآلات التي يستعملها الباحث والناظر في المسائل الفقهية، ولا سيما المسائل المستجدة. وقد سبق الحديث عن الضوابط التي يحتاجها الناظر أو الباحث، وكذلك شروط الناظر الوسائل أو الموازين، يمكن أن نقول الموازين التي هي موازين قسط تعرض عليها النوازل والوقائع. قسمها العلماء رحمه الله تعالى في كتب الأصول إلى أدلة مختلف فيها، وكذلك إلى أدلة قبل ذلك متفق عليها. ومؤلف كتاب المادة هنا ذكر أن الطرق التي يعملها المجتهد في مسائل النوازل تتمثل في أربع طرق نعم. الطريق الأول منها الأدلة الشرعية، يعني يعرضها على الأدلة الشرعية، يعرض النازلة وهذه الواقعة على الأدلة الشرعية. والثانية، الطريقة الثانية، يعرضها على القواعد والضوابط الفقهية. والثالثة الطريق الثالثة يقوم ب مسألة التخريج الفقهي لها، يخرجها تخريجا فقهيا، وسيأتي الحديث عن التخريج الفقهي. والرابعة يعيدها إلى مقاصد الشريعة وكلياتها. إذن هذه هي الطرق التي يسلكها المجتهد ليصل إلى حكم الله جل وعلا في هذه النازلة. يبدأ بعرض هذه النازلة على الأدلة الشرعية، ثم بعد ذلك يعرضها على القواعد والضوابط الفقهية، ثم بعد ذلك يخرجها تخريجا فقهيا، ثم بعد ذلك يردها إلى مقاصد الشريعة وكلياتها. إذن أول ما يبدأ به هو يعرض هذه النازلة على الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية، كنت أشرت إلى هذا قبل قليل، الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين. هناك أدلة شرعية متفق عليها، وهناك أدلة شرعية مختلف فيها الأدلة الشرعية المتفق عليها هي الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يأتي الإجماع وهذا الذي عليه الأكثرون والقياس والقياس. وأما بالنسبة للأدلة المختلف فيها فهي كثيرة هي كثيرة وسيأتي الكلام عليها، منها الاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف والاستصحاب وقول الصحابي وغيرها من الأدلة وغيرها من الأدلة. إذا أول طريق يبدأ به الباحث عند دراسة النازلة الفقهية وهو أن يعرضها على الكتاب والسنة، يعرضها على الكتاب والسنة، والمجتهد أو الباحث أو الناظر مأمور بهذا، مأمور بهذا. الدليل على هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكذلك جاء في السنة، جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. الأكثر ربما يقسمونها إلى أدلة متفق عليها وإلى أدلة كذلك متفق عليه، وهذا التقسيم هو الذي اختاره وقدمه المؤلف رحمه الله حافظه الله تعالى هنا، ولعله هو ألصق بالبحث، لعله هو ألصق بالبحث. إذن قلنا وسنمشي على هذا التقسيم، قلنا أن الطريق الأول أو المصدر الأول أو المسلك الأول الذي يقوم به الباحث أثناء نظره للنازلة الفقهية هو أن يعرضها على الأدلة الشرعية، والأدلة قلنا أنها تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها ومختلف عليها، الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك قلنا يأتي الإجماع والقياس، وهذا الذي عليه جماهير علماء الأمة. فيبقى الدليل الأول بناء على هذا القرآن الذي هو الكتاب، كتاب الله جل وعلا. والقرآن أو الكتاب هو كلام الله جل وعلا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. هذا هو تعريف القرآن، والتعريف هذا مهم جدا، تعريف هذا مهم جدا، وقد جمع قيودا كما ذكرها المؤلف عندكم، ولا نقف معها كثيرا. فيبقى الأصل الأول هذا الذي نؤكد عليه، الذي يلزم الناظر أو الباحث أو المجتهد أن يعود إليه وهو يدرس النازلة الفقهية، القرآن. والقرآن مجمل في أحكامه، والإجمال في أحكام القرآن، الإجمال في أحكام القرآن يساعد كثيرا على وجود كثير من المسائل، يمكن أن تندرج هذه المسائل في الإجمال الذي وجد في القرآن. ولذلك لما قال علي رضي الله عنه، لما قال علي رضي الله عنه أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن القرآن فيه إجمال، لأن القرآن فيه إجمال، وقد جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الإجمال. لذلك قلنا أن القرآن، لذلك قلنا أن الإجمال في نصوص القرآن يساعد كثيرا، يساعد كثيرا على إيجاد الاستدلال، ويساعد كثيرا على الاستدلال لكثير من جزئيات المسائل التي يمكن أن تندرج في هذا الإجمال الذي وجد في القرآن. إذن الأول القرآن، ثم بعد ذلك تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة عند الأصوليين ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. وقد أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى لزوم سنته، وبناء على هذا تكون السنة ملزمة، السنة ملزمة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول، ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عليكم بسنتي، هو اسم فعل أمر، يلزموا سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وهذا النص دليل على حجية السنة، ودليل على أن السنة تستقل بالتشريع كما يستقل كذلك القرآن بالتشريع. والسنة النظر فيها يكون من جهتين، الجهة الأولى ما إذا كانت هذه السنة تشرع حكما مستقلا لم يشرعه القرآن، وهذا يمكن أن يكون، قد ذكر الأدلة على أن السنة حجة، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، فهي تشرع استقلالا كذلك. والجهة الثانية هي أن السنة تبين كما قلنا ما أجمل في القرآن، تبين ما أجمل في القرآن، فهي بيان للقرآن الكريم وتفسير لأحكامه ومعانيه، ولذلك تلزم السنة هنا، ويكون حكمها كذلك من هذه الناحية كحكم القرآن. فإذا جاءت السنة تفصل مجمل القرآن، أصبح هذا التفصيل الذي ورد في السنة لما أجمل في القرآن لازم الأخذ به، يلزم الأخذ به، كبيان حقيقة الصلاة. فالذي ورد في القرآن إنما هو إجمال فيما يتعلق بالصلاة، فجاءت السنة تبين ما أجمل في القرآن من أحكام الصلاة في عدد الركعات في الأوقات وما يلحق به هذا الأمر، فهذا لازم للأخذ به. وقد تأتي السنة لتقيد مطلق القرآن، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فلم يحدد القرآن من أين تقطع اليد. ولذلك من أنكر السنة كالخوارج مثلا أو كالرافضة في الجملة، خوارج في الجملة، لم يستطيعوا أن يصلوا فيما يتعلق بهذه المسألة بتحديد بيان متفق عليه. ولذلك في هذه القضية ذهب الخوارج إلى أن اليد تقطع من الكتف، وهو قول ينسجم مع تشددهم وغلوهم، ولأنه لم يقبل السنة. وكذلك الرافضة ربما نص بعضهم على أنه يمكن أن يكتفى بقطع بعض الأصبع، ولكن من أخذ به السنة التزم بما ورد في السنة وبما جاء في السنة. وهكذا السنة جاءت تفصيلا وجاءت بيانا كما قلنا للقرآن، فيصبح الأخذ بها في هذا التفصيل وفي هذا التقييد والتخصيص خصصت فرض واجب، كذلك فرض واجب. فالأحكام أو المسائل كما قلنا ترد إلى القرآن ثم ترد إلى السنة بهذا البيان. وكيف ترد النوازل الفقهية إلى الكتاب والسنة؟ عندكم في صفحة 395 ذكر كلاما أو نقلا للإمام الماوردي رحمه الله نصا في صفحة 395، وهو نص يكتب بماء الذهب كما يقولون، هذا النص لا يقدر بثمن. فقط دقيقة واحدة لو سمحت، دقيقة واحدة. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوة الأخوات، أنا أعتذر عن مواصلة المحاضرة لأمر في الحقيقة طارئ جدا. اتصل علي من المدرسة أن الولد عبد الله كان مريضا، حصل له حالة إغماء وهو الآن في المدرسة، فلا بد أن أذهب أخذه بالسيارة، يقولون أنه يعني مغمى عليه، فأعذروني ونلتقي لعلنا نحدد وقتا آخر ونقف على أن كنا نقرأ نص الإمام الماوردي رحمه الله، راجعوه أنتم هذا النص بارك الله فيكم وإقرأوه. ودعواتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.